يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا ولا يفوتنا في هذا المقام أن نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذكر الله ثم أذكر الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات وأذكر الإخوة الذين أذكرون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هل قول أبي سعيد من قرأ سورة الكهف كما أنزلت يعني من قرأها لفظت كما أنزلت فيها مقال؟ بارك الله فيك. هل قول عفوا مكرم مرحبا بك يا وسهلا يا حمدي فرهود ابن فرهود. بارك الله فيكم يا أمهات المؤمنين. هل قطع الصلاة لأي سبب يلزمه التسليم؟ ليس في المسألة نص خاص، فإذا أراد الشخص أن يخرج من الصلاة هل يسلم أو لا يسلم؟ وأجهام للعلماء. الظاهر والله أعلم أنه ليس هناك دليل ملزم بالتسليم. هل صح أن عمر قال باستعداد تزويج الغريبة عن قريبا؟ لا أعلم نصا ثابتا الإسناد عن عمر بذلك، بل الله قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرن معك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة ابنته بعلي ابن عمه رضي الله عنه علي بن أبي طالب، كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زينب بنت جحش وبنت عمته أمامة بنت عبد المطلب، كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج بأمها بنت أبي طالب وهي ابنة عمه. فهذه كلها نصوص دالة على الزواج القريب. أما الأطباء الذين هم يخبصون فيقولون بكراهة ذلك، ولا أعلم من كراهة مستندا شرعيا، وقد قدمت الأدلة على بطلان قولهم. وبالله تعالى التوفيق. أنا قد طلق زوجته التطليقة الثالثة، ولكن تقول الزوجة عقد يمين الطلاق موسعة في فترة في لا تزيد عن خمس دقائق رأيت بهما الحل. الطلاق هو أقوان. بارك الله فيك. لا تحلين له. الله يعافيها ويشفيها. هل يجوز إعطاء الأخوات المتزوجات وحالتهم المادية متوسطة من أمور جيدة لا يجوز ذلك؟ أنا عفوا، هل صحيح أن المتقدمين لا يحسنون بالشواهد والطرق في الأصول؟ قاعدتهم لا تضطرب في هذا، فأحيانا يضعفون الحديث جملة ويقولون كل طرقه ضعيفة، وأحيانا يقولون يقول بعضها بعضا وتدل على أن الحديث له أصلا. هذا وأشد من هذا قد كان، فإن العلماء عملوا بحديث لوصية الوارث مع أن طرقه فيها مقال، لكن إطلاق العلماء على العمل به قوى أمره كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما حاصله هذا. وكنت أسأل عن شروط في العبايات الملونة والخمارات الملونة، يعتبر حرام لأن الألوان هي الفكرة. وكنت أسأل عن شروط في العبايات الملونة والخمارات الملونة، يعتبر حرام؟ لا ليس بحرام. السؤال هو الربط اللي بعد الولادة حلال ولا حرام؟ يقرأ إذا كان لغير سبب، إذا كان لغير سبب يقرأ، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباه بكم، أو تنكحوا فإني مكاثر بكم. كفارات اليمين لمن لا يعرف عددها العمل يكسب من الكفارات احتياطا وبالله التوفيق. متى يعرف الطفل ربنا؟ يزيد ربنا هل يلزم من اعطى اخوات من الربا ويعرف انه لذيذ ان يخرج من حلاله مره اخرى؟ خرج من حلاله مره اخرى الحمد لله في ساعه. خمس سنين في هذا السؤال اسامه عصام لما قال له شاب كلامه وعدل سؤالك. لو اخذت قرضا ثم قمت بسداده مره بعد بعض الاقساط مره بدون الفوائد سؤالك غامض غير منضبط. هل طهور الاطفال طهور الاطفال يعني ختان الاطفال واجب؟ نعم البنين ختانهم واجب. بسم الله. ما سن الزواج بعيدا عن القوانين الوضعيه ليس هناك سن محدده. العقد يجب في اي وقت لكن لا يمكن الزوج من زوجته الا اذا كانت تتحمل المعاشره، وذلك لان النبي عليه السلام عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين وابن أبي وهي بنت 9 سنين، وأيضا فإن علي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. أيضا فإن الله قال إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فقوله إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى دليل على جواز تجهيز اليتيمة واليتم دون البلوغ، لأن بعد البلوغ لا يتم. مرحبا بالشيخ ابراهيم رفعت، لكن سؤاله ذهب مني سريعا. هل كفارات لا تكون الا الكفاءه؟ تكون لكل شيء لكل ذنب كفارات. حكم سعاده الجار الملحد لانه عزيز لعل الله ان سعادته في ماذا بين، ولك في كل ذاتك ابن نظمه الاجر مع المال اعطيته لمقاول شغال به يعطيني 10%، هل هذا ربا؟ على اي اساس يعطيك 10%؟ اذا كان يعطيك 10% تحت حساب المكسب الى ان يصفي حساباته اخر العام فلا باس لذلك، اذا كان دون ذلك لا يجوز. نعم. عند سماع قوله تعالى ليس الله يحكم الحاكمين من استغفرنا ما يجب ان نقول ليس هناك وجوب، لكن اذا قلت بلى أن تحكم الحاكمين يا رب سبحانك اللهم فذلا كل ذلك جائز، ورد نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تأخير صلاة العشاء عمدا حتى يصليها مع الوتر، تأخير صلاة العشاء عمدا حتى يصليها مع الوتر إلى متى ستؤخرها؟ يكره تأخيرها بعد منتصف الليل. قصد الكفارة بالصيام أو الفدية كلامك غير واضح. هل زراعة الشعر حلال؟ إذا كانت المرأة صلعة فهذا نوع تداوي ويجوز. أخذت قرضا وبعد بعض الأقساط كنت أبيع عقار وسددت الباقي بدون فوائد، هذا حسن. جزاك الله خيرا أنك بادرت بالتخلص من الربا. حكم السرقة عفوا، من الأسباب التي تؤدي مرأة إلى تؤدي مرض شديد بدون سبب عضوي كثير. السؤال غير واضح، سؤال أسئلة واضحة يا إخوة، أسئلة مفتورة ومختصرة اختصارا مخلا. من ترك صلاة فرض متهونا وخرج وقتها ليعيدها لا يعيدها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله حقا يقضى. حكم السلام على بنت العم، بنت العم بنت الخال، أي امرأة يجوز أن تلقي السلام عليها إذا كانت الفتنة مأمونة، السلام عليكم. أما إذا كنت تقصد المصافعة فالمصافعة لا تجوز لامرأة أجنبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، ورد عنه من طريق ناقل ابن يسار مرة موقوفا على ناقل ومرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوطن أحدكم بمخلة من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قالت عائشة والله إن مست يد رسول الله يد امرأة قط، هل يمكننا المجيء إليه؟ تفضل بارك الله فيك ونتقابل وننظر ماذا نصنع. من أفضل الصدقات الجارية بمبلغ 10,000 جنيه أو 15,000 جنيه. إن كان هناك مسجد يحتاج إلى حديد في أساساته جاز ذلك ويستحب ذلك. إلا بحسب مكانك الذي أنت فيه. يعني الذنب الذي إليه كفارة معينة كالإطعام، هل يعني أنه من الكبائر؟ لا يضطر ذلك، من الذي عليه حد من الحدود، حد من الحدود. حديث البصائر من حظ النسيان والجوع والعطش في سنده بعض المقال. هل يجوز العلاج بالقرآن على هذه الشيخ؟ إذا كانت سائلة امرأة فهذا يولد فتنة كبيرة، تعالج أو علاج الفتيات عند ما يسمونهم شيوخ فحل يعالجونهم، هذا كلام يؤدي إلى فساد عظيم. هل أعمى الثقة، هل مرات الأعمش باضطراب؟ ليست كلها الأعمش ثبت، لكن قد تكون هناك رواية من رواياته اضطرب فيها كأن يراه المروة، قد يضطرب في حديث معين. إذا تنازل شخص عن حظه بشخص آخر بوجه التنازل الرسمي أو بكامل آلياته بدون أي ضغوط، هل يجوز له أن يرجع ويستعيد حقه؟ قال بذلك بعض أهل العلم وآخرون كرهوا ذلك، لحديث الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وهذا الظاهر الجواز مع الكراهة. ما الكبائر؟ الكبائر ما توعد الله فاعلها بلعن أو طرد من رحمته أو بعدم كلام الله له أو بنظر الله إليه أو بحد من حدود الدنيا إلى غير ذلك. حكم الصلاة المرأة في مكان عام كالنادي قائمة أن يجوز أن يجب عليها الجلوس. إذا كانت مسافرة في مكان بعيد يجوز لها أن تصلي إذا كانت صلاة ستفوتها، ولا مانع أن تصلي في أي مكان في مستترا قدر استطاعتها، قدر استطاعتها، قدر استطاعتها، لأن النبي قال جلس الأرض مسجدا وطهورا. نصيحة للمسلمين الذين يولدون في أوروبا ويضيعوا أولادهم في بلاد النصارى. عندنا في المسلمين أولى، معروف أننا ننتقل من البلاد التي هي أكثر فتنة إلى البلاد الأقل فتنة. حديث القلتين أراه ضعيفا، وكذا حديث ابن الوضاع أراه أيضا ضعيفا، القلتين كله ضعيفا. ممكن نظرة وما طاق يكون وقد يكون، ليس هناك شيء مضطرد في هذا الباب. نرجع بشأن مراسيل الشعبي، مراسيل الشعبي ضعيفة. هل إذا رأي حديث النصر من طريقين مختلفين يقول بعضهم بعضا إن كانت المخارج مختلفة، كان يكون مرسل أرسله طوفيا مع مرسل أرسله مدنيا، قد يتفقون، قد يقول بعضهم بعضا. حكم قراءة المصحف من القرآن من المصحف بدون خلال لا بأس بذلك. حكم هجرة لبلاد الغرب بغرض السكن والعمل. حكم الهجرة لبلاد الغرب بغرض السكن والعمل. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هل الزنا أكبر ذنب أم لعب القمار؟ هذا كبيرة وهذا من الكبائر وهذا من الكبائر، كلاهما كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. حكم الذي صلاة فائتة كثيرة فقط بقراءة سورة الفاتحة جائز له ذلك. قراءة السورة التي بعد الفاتحة ليست من الواجبات. حكم هذا الحارس في اليوم العمل حارس جائز. ما حكم تطبيق فتواكم لقضاء الأمة لشخص ملل من المذهب المالكي؟ لما افهم مرادك وكنت تعني نصر خير فلا مانع لدينا من نصر خير لنساعد فيه ان شاء الله قدر الاستطاعه. ما صفت رفع الايدي الذي عنا في حديث اذهب هكذا، السلام عليكم، السلام عليكم، يحرك اليدين. هذا والله تعالى اعلم. واننا لمن كان يقول يضرب برجليه على ركبتيه مع صفة رفع الأفضل ثبت الجماعة على قبول مراسيل ابن سيرين. لا لا لم يفوت، لم يفوت، لم يفوت. قصناها في مزاد على القبضة، هذا يعني رأي عبد الله بن فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هل مرتكب معاصي السيد المشرك؟ كلا كلا، ليس بمشرك، ليس بمشرك. بارك الله فيك يا هدى ابنتنا وحفظك الله. وأيضاً في تجهيز الركابة بالآية وأيضاً كانت كذلك على زمن الرسول ما أعرف أوصافها زمن الرسول. بحكم قراءة القرآن للأموات لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات، ولو ورد ولو مرة واحدة لكان ذلك مجيداً. أيضا صلاة الوتر قبيل أذان الصبح لا بأس، حكم هذا الطعام المحتوي على الجليتين البقر الميت وليس المذبوح. لا تأكل ميتا، لا تأكل ميتا، بارك الله فيك. لو أن جماعة في السفينة يريد أن يقتل شخصا أو اثنين من نجاة الآخرين هل يجوز ذلك؟ إذا كان هناك موت محقق، موت محقق، موت محقق، فسأل فكان من المضحضين، لكن هل كانوا كفارا أو مسلمين مسألة أخرى. الرجل بشأن هذا بركات رتبة الظهر القبلية، إن شئت ركعتين أحيانا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت أربعا كان فعل النبي أحيانا. أن صوت البعد عن المرصة وإن كانت هناك منها صور جائزة أحيانا، لكن تقعير البعض. هل ممكن أن نزول مدوس قول صباح الخير الآية فساء صباح المنذرين؟ تحياتنا الإسلام يا أخي الكريم، فساء صباح المنذرين، إن إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين، أذكر صباح الخير من قبل ذلك لم يرد ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، ثم قال له يا آدم اذهب إلى هذا الرهط من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ماذا يردون عليك فيما تحياتك وتحية ذريتك من بعدك. فقال لهم قال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فهذه تحياتنا من بيت القحطان موفقة في غالبها، لم أسمعها كلها لكن سمعت منها أبيات موفقة كثيرة. عظم حديث رأية ربي في سورة الشمس قطر زاد ثالث بإسناد. عظم التغطية في داء الأجل، لا أدري ما مرادك بالتغطية في داء الأجل وضح. حكم أربعمائة الميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك من البدع والمحدثات. يوم الخميس خميس، ويوم الأربعين من وفاة أربعين، وذكرى سنوية، كل هذا لم يرد. وقل أصلي من غير جورب، ما تسأل الصلاة صحيحة والأولى الجورب. بارك الله فيك أمة الله. رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي مقبولة من أصحابه، كان في شراكة بين اثنين في تجارة معينة، فقال أحدهما ربنا شريك بالربع، يعني صدق بربع الأرباح كل شهر وكل يد، والآن في ضيق ينفع يؤجل الربع بتاع ربنا شوية إلى أن يؤخذ من ضيق، يقول في الجنة، يقول في الجنة، ولا تجعل حق الله أهون الحقوق عليك. قال الله تعالى وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقال هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ما الفرق طبعا؟ ومعنى عرضة القرآن على يعرضوا بالقرآن، يقول لك اقرأ هذا علي عرضا، تقرأ وأنا أسمع. سعد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ألقى ابنته في بئر وقال له النبي كنت ما أخذ أحد عمله في جيلنا، عاقبتك سنده في مقعد. أقول توسل بالنبي في الدعاء، تتوسل بإيمانك بالنبي واتباعك للنبي وحبك للنبي. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنك تعلم أني أحب نبيك يا رب، فبحب نبيك أكرمنا يا رب. كل ذلك جائز. إذا أنت لم يشتري لي سلعة معينة كيف يشتري من التقسيط تحيلة من فهل الربا؟ الله يوفقنا وإياك، نعوذ بالله من ذلك. هل يجوز قص الأظافر بالليل؟ وما المانع من قص الأظافر بالليل أو بالنهار؟ لا مانع من ذلك. هل يصح أن يقال لألمات البركة فيكم يطلع يتحمل البركة؟ قد تكون بركة دنيوية وقد تكون بركة أخروية. البركة تطلق على النمو والازدياد وثبوت الخير في الشيء. إذا كنت شخص بارك الله فيك كثر الله الخير فيك، وإن تصدق بكتب في غناء القرآن لطالب علم، تنظر إلى طالب علم يفهم القواعد العامة يعني السنة والجماعة حتى لا يتضرر بها، لأن فيها أمور تضره لا تفضل له إلا الذي عنده علم قواعد أهل السنة والجماعة. فقد ترى مواطن فيها بعض التكفير ومواطن فيها بعض تأويل الصفات إلى غير ذلك. فينبغي أن إذا أعطيتك أعطي لشخص يفهم ما الصواب وما الخطأ حتى يأخذ الصواب ويترك له الخطأ. أما شخص لا يعلم فكما قال القيل أتاني هواء قبل أن أعرف الهواء فوجد قلبا خليلا فتمكنا. هل تسمية هل عمر ما تقبل إن شاء الله مقبولة؟ إن شاء الله حكم هذه القرآن فقط بدون تفسير لا مانع. حكم الزوجة الممتنعة عن زوجها وغير مقصر معها إذا كانت ستؤدي له حقه بلا عذر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الرجل دع امرأته إلى فراشك فإن تعنت الملائكة حتى تصبح. نصيحة من حديث من تردد فرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك إسناده في ضعف. حكم العمل في مصلحة الضرائب خفف عن الناس قدر استطاعتك. وفقنا الله وإياكم. يا عصام يا عصام اضبط نفسك يا عصام، ما سؤالك الله يغفر لك. هل يؤمن بالأحاديث الصحيحة فقط؟ هذا الأصل هو أصل ما لم يثبت عن النبي عليه السلام لا يؤمن به إلا أن هناك بعض الاستثناءات الموضعه في مقترح الحديث. ما ضابط النفي تقدم على النفي بشأن السماعات؟ ما استطاع أن استقصي كل شيء، هذا باب واسع يحتاج إلى شرح في محاضرة كاملة. ما بد المثبت نقدم على ما قوة المثبت، ما مدى معرفة المثبت بالشخص، ما قوة النافي، ما مدى معرفته بالشخص، هل الطبقة محتملة أو ليست محتملة. هناك عدة ضوابط. حكم القي السلام على الجيران النصارى يا منصور، لا تلقي السلام على النصارى، لا تبدأ لهدى النصارى بالسلام. فإذا كان لابد فألقى عليهم أي تحية غير السلام عليكم. زوج لا ينفق له القوام على الزوجة. قال الله تعالى في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. قيل من أعول أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني. ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. سؤال تطويل اختصر هنا. حكم زيارة الميت للقبور؟ لا بأس بزيارة القبور ما لم تكن هناك فتنة ولا بدعة. حكم الهجرة إلى بلاد الغرب هربا من ظلم وجور بعض الحكام. الانتقال من الأماكن الأخف فساد الأكثر فسادا إلى الأخف فسادا مطلب. إذا كنت ستحبس في بلدك وتتعرض لما لا تطلق من البلاء فلك أن تنتقل. أريد أن أرى أبي وأمي في المنام، قل يا رب أحفظ في مكاني مثل حديث لا تحفظ شيئا، افهم افهم يا محمد افهم. هل يجوز كشف المنتقم وجاءنا من نصريات؟ نعم يجوز ذلك. هل يجوز استخدام المقامات الموسيقية في القرآن؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الزوج اللي يمنع زوجته من زيارة أمها وأمها مسنة؟ لما هذا يمنع هذا السؤال؟ إن كان يقطع الأرحام فلا طاعة له حينئذ، إذا كان يقطع الأرحام فهذا إفساد وإسراف، قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وقال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فينظر إلى سبب المنع، لا بد أن ننظر إلى سبب المنع. هل السلام عليكم عن كتاب الفقه وعليكم ثابت حكم لا غير ترتيبه يا صحيح. أنصحك بالبعد عن العمل في الأسهم لعلة المشتة. التصويت بالتهرات لا يجوز إلا بالضرورة. هل يجوز الدعاء برزق الواسع سهلا؟ يجوز أن تدعى برزق الحلال الطيب. صمت خمسة أيام من شوال اليوم الثالث لا تسامى صمتي، لكن كان أول جرس أدخل لذلك تمت ستة من شوال. لا تتم ستة من شوال لأنك صمت خمسة من شوال ولا تجد الحجة. إذا كنت مريضا فالله يقبل الأعذار. استخدام السمحة لا بأس به، لأنه وصول إلى ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما عض من دار جزء من ظهري وساجد في الصلاة ينادر بتغطيته والصلاة صحيحة غطى عن استصحيحكم ولم يؤوت. أفضل كتاب في تحقيق المخطوط، لا أدري ماذا تريد. أفضل كتاب في تحقيق المخطوط، ما أفهم سؤالك. أفضل هل ضريبة التأخير تعد من الربا؟ ضريبة التأخير، غرامة التأخير، لا بد من تفسير في السؤال. إن زوجة المرأة المغربية أكبر مني ونخشى رفض إلى عائلتها فلنستطيع زوجة فقط أنا. لا يجوز يا سوري. هل رسول الله كلامه صدق؟ رسول الله طبع رسول الله كلامه صدق. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ أي لا ينفع صاحب الغنى غناه عندك يا رب، ولا ينفع صاحب الملك منكم عندك يا رب، ولا ينفع صاحب الجاهز هو عندك يا رب، ولا ينفع صاحب النسب نسبه عندك يا رب. فجد الحظ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الجد لا ينفع صاحبه عندك يا رب. لأن يعني الأولين يقع عرض الشيء ويطلب بعد كده يجيبه، لا يتم البيع الذي تملكته، وعود بالبيع لا بأس بها، لكن لا يتم البيع الذي تملكت السلعة وخيرته مشتريا. هل يلزم الختم لمن يقرأ البقرة يوميا؟ كيف؟ نوع في كان ينوع. يا مرحبا يا شيخ إبراهيم، ما سؤال الشيخ إبراهيم؟ قل إذا لم يجبك سؤال أرجو أن تنبهنا. ما أدري يا أبا إبراهيم كيف نديرك وعلى ماذا؟ هل يجوز لمريض ثلاث البول تأخير الصلاة قبل الصلاة الأخرى في وضوء واحد؟ يجوز على رأي لبعض الفقهاء. والحل مع قسوة القلب الاستغفار ورد المظالم إلى الله والوفاء بالعهود مع الله ومع الخلق. فلما نقبل الميثاقين لعنه وجعلنا قلوبهم قسيرة. حكم هذا الخبز المطلوب من الشعير المتخمر. كل خبز أصلا يوضع عليه خميرة حتى يسلم التخمر، لكن ما أدري ما مرالك بالشعر المتخمر. ممكن أقرأ القرآن الذي شرط في البيت؟ نعم ممكن، والأفضل التستر. حكم سؤال على لي عورنا سؤالك يا مصطفى عورنا رأيناه قالت في كتابة الكلام من الآن أنك حسنت وصححت حديثه كان طبعا القديمة هكذا فعلا لكن وبعد مراجعة طرق حديث لا وجوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وجدتها ضعيفة وأتراجع عن هذا الحديث عن تصحيح هذا الخبر بعد ظهور كتب العلل بارك الله فيك. أدخلتنا جماعة بريطانية ومصاريفها عالية جدا وأريد أخذ مكتوب على ابني بخطنا هذا المصاريف من حقي في الميراث لا تفعل هذه هبات مسببة بارك الله فيك. حبيبة يوم امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها في زانية ليس المراد زنا إنما وليس المراد أنها تخلع ثيابها مجرد خلع الملابس إنما إذا كانت تخلع ثيابها تعرضا للحرام. أما مجرد خلع ثياب إذا كانت عند صديقة الله وليس في البيت ليس في البيت رجال والفتنة معمولة فلا بأس. قال الرسول عليه السلام لفاطمة بنت قيس أتدري أن ابن أم مكتوب فإنه رجل الآن تضعين ثيابك عنده. رجل مصلي صوام ولكن شدة جهله كان يعتقد في العرافين فمات بعد ذلك إلى أحدهم بأسبوع هل يستغفر أبنائه له وينفع نرجو الله أن ينفع معذور بجهله. عفوا صلاة الجنازة هي صلاة أو دعاء اسمها صلاة الجنازة وهي تتضمن دعاء الميت ولا صفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أجبنا على هذا بالأمس يا عبد الرحمن. حفظ قول الرجل لعبارة تحت أمرك هذا تأدب وإلا الأمر الله وحده ما يقصد الأمور التي لك عليها فيها سبيل لأن هناك أمور لا يستطيع أن يكون تحت أمر في كل شيء إنما يريد فيه فيما هو متعرف عليه بين الناس. التبرد جزء من الكذب للمقابل مال مع العلم أن المتبرع لم يطلب شيئا. أنت كتبت التبرد بالمقابل مال يعني أنه اشترط المال من أجل التبرع لا يجوز ذلك. لكن الذي يبيع بالقسط لا يملك محلا يشتري البضاعة لنفسه بالفاتورة ثم يبيعها بالقسط إذا لم يكن عن تواطئ مسبق فلا بأس بذلك. حديث إن الله يحب العطاء صدقة الثالث صحيح عفا الله زوجتك ما سوى رب المثل سوى رب المثل زلمت في العبد تتحرر زلمت في المال ترد المال لأصحابه. الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة جائزة عند جمهور العلماء ومن الأولى فرض من الثانية سنة ما أنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أنا ملتزم بعهدك الذي أحطتك عليه يا ربي وملتزم بما وعدتك عليه يا ربي ما وعدتك عليه يا ربي قدر استطاعتي وقدر جهدي. حكم النوم وقراءة الفجر جائز مع القراءه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر وجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا أيضا يتقابل إلى عبد الله بن مسعود بعد صلاة الفجر فأتوا إلى باب بيته وترددوا هل يقفون عليه الباب أم يقفون. بعد ذلك طرقوا عليه الباب فخرج وفتح لهم قالوا خشينا يا ابن مسعود أن تكون نائما قال لقد ظننتم بابن أم عبد سوءا ظننتم بابن أم عبد سوءا. ثم جلس يتواترون حتى طلعت الشمس قال الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. يسافر يومين من المنصورة القاهرة واضطر أحيانا للبيات بعض يوم يسافر يومين من المنصورة القاهرة واضطر أحيانا للبيات بعض يوم هل يصلي الظهر ولا تجمع وقفة تقديمه وداخله أم يصلي صلاة؟ لا لك أن تخصص تخصص بارك الله فيك دع لصلاة الأبناء وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما. ما أفضل أوقات استجابة الدعاء؟ الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة، ساعة يوم الجمعة كذلك، وأنت صائم وأنت ساجد، هذه مواطن توفي وتولى سداد دين أخوه، هل يجوز لأخيه الأذن عن سداد الدين؟ السؤال هل للميت من تركة؟ إذا كانت للميت تركة يسدد الدين من تركته. إذا تعهد الأخ أن يسدد الدين ألزم بالسداد لأنه تعهد، وإلا فهناك تفسير آخر أوسع. أبو يطلب مني الاتصال بالبنك للسؤال عن مبالغ موجودة بالفعل للأب رغم نصح ابنه له، هل يعتمد أطاعه في سؤال البنك؟ يقدم النصح قدر استطاعته، لا ينظر إلى المصلحة أو المفسدة. بحكم تسهيل إذاعة القرآن الكريم قبل صلاة الفجر في الجوامع إذا كانت تشوش على مصلين فلا، ولم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تصلها في إذا كان يؤذن يعني يشوش على مصلي يصلي صلاة الليل يفعل. إن سألت هل كان النبي يفعل ذلك بدون في المسجد صلي كما شئت، والنبي كان يسمع أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن عليه الصلاة والسلام. حديث من صلى الصبح وجلس في مكانه حتى تطلع الشمس، ما صلى ركعتين تكتب له حجة ما تم ضعيف. هل الصلاة تأخذ أجر تحفيظ القرآن للغير؟ لا يجوز، يجوز إن حقا ما أخذتم على أجر كتاب الله. وثمة من الحظة وهي أن كلمة غير لا تدخل عليها الألف واللام، دخول الألف واللام عليها ركيك، الغير، الغير يقول ألف واللام على كلمة الخير رتيك، ولذلك تجدها محلاة بالألف واللام في الكتاب ولا في السنة. وكذلك البعض، بعض. حديث لبيك عن شبرمة اختلفت في رفعه ووقفه، وتداول العلماء القولين الرفع والوقف، وكأن الوقف أولى والله أعلم، لكن الجمهور كثيرا على العمل به. هل يجوز أن أدعو ربي أبني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ ليس لك ذلك. تقصير الشرف حتى يقترب من الحلقة، لهذا السنة حتى يقترب من الحلق، الحلق الإزالة، الحلق الفن، الحلق المبالغة في قص الشارب. هل يشرح حلو المولدة وجعل الفقراء يتصدق على ابنه؟ لا بأس بذلك، أصبحت حلو موجودة، حلو الوساوس تعود إلى مشتغزين. هل يجوز حلق الشعر بعد أن حلقته وألقي به؟ يجوز حلقه. تحقيق الشيخ مشهور تحقيق طيب في جملة، إلا معنى الآية الكريمة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، من معنيها أنهم كانوا يمطروا يسقيهم الله الغيث وهذه نعمة ورزق من الله، فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، فيجعلون شكر النعمة والتكذيب بأن الله هو الذي أنزل الغيث. يجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ينزلوا عليهم الغيث فيقولون مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، هذا أحد الوجوه الشهيرة. لا أصبح دين والحمد لله يا خالد الدقاق، نعوذ بالله من الهم والحزن، ولم يأمرنا الله بالهم ولم يأمرنا الله بالحزن. أقرأ الآيات الكريمات، لا يحزنك قولهم، لا تحزن إن الله معنا. فهناك نهي كثيرا عن الحزن، ما نحزن، الحمد لله ملك بشر مبتلى بما ابتلى به البشر ونعاقب كما يعاقب البشر والحمد لله، ونتقلب في نعم الله ليل نهار والحمد لله. فالحزن الحمد لله، قد يحزن الشخص العارض إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن عمرنا إن كان النبي يتعوذ بالله من الهم والحزن. حديث البخاري تبتلون في قبوركم كقريب من فتنة المسيح الدجال وسؤال الملكين. نعم سؤال الملكين عند أكثر العلماء. ما سؤالك يا عبد الله أبو الولد؟ ماذا تقول في سيدنا معاوية رضي الله عنه صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم؟ شك في ولده المتزوج بالسرقة وصارحه أبوه بذلك، وبعدها وجد المال فما يفعل مع والده لغير العقوق؟ يعتب يا أبي أنت اتهمتني وهذا مالك الوجد، عفى الله عنك يا أبي سنتك. هل التصوير من أجل صورة على الفيس أو ما شابه ذلك الضرورة تجوز المحظورة؟ أي ترحم من نشاء وعدل من شانك في ذلك الكفار الذين متعوا الكفر؟ لا، قد شاء الله ألا يغفر الكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الجنة لن يدخلها إلا نفس المسلمة، إنه يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. شخص مصاب بالعين ماذا علينا؟ ماذا يفعل؟ المعوذات ما قل الله أحد ينصح رأسه وما تطع من جسد ثلاث مرات مع الدعاء، مع حكم التذمر من الحياة. القنوط إذا كنت تقصد القنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، اليأس إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. أحبك الله يا فرشة، حكم تقاضي الأجر على رياض كرة القدم لا نستطيع أن نحلمه. يا خطاب سيارات المعوقين لا يجوز، لأن هناك حظر بين على هذه السيارات إلى مدة 5 سنوات، فهي ليست في ملكك تملكا تاما، ولا ممكن أن تسلك مسلكا آخر وهو أنك تأخذ حق انتفاع. هل قال سيدنا محمد القرآن كما في العرضة الأخيرة عرضه جبريل في العام الذي قبض فيه مرتين؟ قد أطار بسرطان بناء عليها لم أبنى ل10 سنوات، ليس عليها زكاة، ولن تتاجر أو قضي للأبناء يا صاحبي بين. ما كفارات الحديث الكثير؟ إذا كنت معقد اليمين في كل هذه الأيمان فكفارة كل يمين إطعام 10 مساكين، ما حكم خلق العنب بخل التمر؟ خلط العنب بخل التمر مش فاهم، خلط العنب بخل التمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتوا قوم اليمن يسألونه عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، فحلال ولا ماذا؟ قال أو مسكر هو؟ قال لا، أو أجبوا عفوا، قال كل شراب أسكر فهو حرام. ما حكم رمي الخبز؟ الخبز أطعم الحيوانات إذا كنت لا تريد أكله. حكم تشغيل القرآن أثناء النوم ذاك شيء حسن، شغل القرآن أثناء النوم تطرد الشياطين على البيت. هل شروط الدين أثناء الصلاة لأمور الدنيا يبطلها رغم أن يجاوب نفسي أن أفكر غير سائل؟ لا يبطلها، وكما قيل الحمد لله الذي لم يقل الذين هم في صلاتهم سهون، بل قال الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم سهون، فلم يقل في صلاتهم. كانت النية قنية، نية الأرض، ولما خطى بناءها الآن أدعوها للتجارة ليس عليها زكاة إلا إذا تملكت المال ومرت عليه سنة من تملكك له وكان المال يبلغ النصف. ما تفسير وسبب نزول سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ أما سبب النزول ففيه أكثر من قول، نحتاج مراجعة السبب، لكن عموما لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من القبلة التي هي بيت المقدس إلى الكعبة قال السفهاء من الناس لهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني ما الذي جعل محمدا يتحول من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الكعبة؟ إن كان على غلط فقد عبد الله على غلط سنوات، وإن كان على صواب فقد انتقل إلى غلط. هكذا قال تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في كتابه الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر البر من آمن بالله إلى آخره. حكم سب الله ورسوله وقد دعا بالغضب والرجوع للسب وقد تفشى الأمر بين الله. سب الله ورسوله كفر، سب الله ورسوله كفر، والعياذ بالله من الكفر. هل يجوز شراء وإهداء حلوى المولد في غير يوم المولد الشريف بغرض إدخال السعادة على الآن؟ يجوز. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا محمد بن شمس الدين. حكم التأمل بالحائط إذا كان عليه غبار جاز. أعانك الله يا نور. هل ورد دعاء لإصلاح النية؟ لإصلاح اللهم أصلح نيتي، المشكلة ما صنعتنا أشخاص اللي المقال نقول فيه جاءت تسب شخص نبي المذاهب الأربعة. إذن هل ورد هذا في كتاب الله وسنة رسول الله؟ لأنك تجد في المذهب عدة أقوال، مذهب الواحد تجد فيه عدة أقوال، فأنت نزعتم في شيء فرضه إلى الله ورسول، واسأل هل ورد ذلك عن رسول الله، لأن الدعاءات التالية دعاءات كثيرة باطلة بارك الله فيك. يعني الناس كثيرين في مسائل المناظرات في مناظرة لغة الأصل كذا في الأصول كذا، يقول لك مثلا في المذهب كذا، ما تعرف تمسكه. لكن إذا رددت الأمر إلى الله والرسول انضبط كل شخص، آية محكمة، حديث ثابت عن رسول الله، استطيع أن تمسك الخصم أو تستفيد منه إذا أتاك بشيء أنت لا تدري عنه. أن يقول لك الأصل كذا ولا يكون الأصل كما قال، ولا هذا الأصل مجمع عليه ولا مجمع عليه، ولا هو أصل عند الحنابلة يقول أصلا أن النهي يقتضي الفساد، من قال أن الأصل أن النهي يقتضي الفساد؟ الحنابلة، لكن الأكثرون على أن النهي لا يقتضي الفساد، ومنهم من يفصل في هذا الباب. فدعوة الاتفاق المذاهب الأربعة على شيء صعب، دعوة صعبة في كثير من الأحيان. الواجب الأبناء تجاه هذا الوالد الميت، لا هو يسأل أولا حكم رجل أجبر زوجته على إنزال جنينه، جنيناه في بداية الحملة ندم على ذلك، هذا رجل آثم. لكن ليس للمرتكب الكبير أن الجنين كان في بداية الحملة، الواجب على الأبناء الاستغفار عنه، الاستغفار له والتصدق عنه. هل إذا بقي من القرض الذي على جيبني هل يجوز التصرف به لسداد الدين وما شابه ذلك، ولا ماذا نفعل؟ أنت على أمر اقتربت وقعت في البلية، وهل الاقتراب بالربا استغفار والتوبة إلى الله؟ حكم النوم بعد صلاة العصر، لا بأس من النوم بعد العصر. وقد ورد حديث تالي في الإسناد فيه من نام بعد العصر فباب عقله فلا يلومن إلا نفسه. قال ليس ابن سعد الإمام في رجل في من رواته قال ولا أدع راحة بدني من أجل فلان يعني الكذاب. صحة حديث ما ألزمه ما لزمه الله ما ألزمه الله مرض المجنين عفية من كل شيء، ما نعرف شيء من هذا الكلام. لا أبو داود التلسي ليس بصاحب السنن، ليس بصاحب المسند. حبك الله يا أبا حفصة. الحديث القدسية فيه بعضها ثانية وضعيفة، الذين يأخذ قرض من البنك الإسلامي محل لتيسير المعيشة والبعد عن الشغل عند الآخرين لا يجوز أن تراضي الشغل عند الآخرين ولا أن تأكل الربا. ليس في ديننا إلا عيدان، هذا الفطر وعيد الأضحى. والجمعة باعتبار عوده وتكراره أن عيد النصر لم يرد في بلادي في شريعتنا عيد النصر، انتصر النبي يوم بدر. هل سمعتم أو بلغكم أن النبي عمل عيد النصر يوم بدر؟ أو عيد نزول القرآن عليه؟ أو عيد الهجرة؟ أو عيد الانتصار يوم النصر يوم الأحزاب؟ أو عيد فتح مكة؟ أو عيد النصر يوم حنين؟ ما ورد شيء من ذلك أبدا. انتبه، هل يجوز الاشتراك في العقيقة؟ يجوز الاشتراك في العقيقة إذا كانت بقرة أو بدنة. البنت بسبع والولد بسبعين. أحبك الله يا محمد بن طارق. ما أفضل دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ندعو به؟ أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأعطنا عذاب النار. حديث الثاني على قضاء حجكم بالكتمان لا يصح، لا يصح. هذا حكم تقاضي الأجر على إمامة الناس أو يبنوا الزواج. عبد العباد شكرا يا عبد العباد في التماسك العذرة لأخيك المسلم. لو ترك شرط من شروط الصلاة أن يبطل الصلاة وتعاد مرة أخرى بين مرادك، قد تكون فهم خطأ، بين مرادك بشرط. وكم من نسيان التشهد الأوسط بين ركعتين بعد ركعتين إلى أين؟ نزل بالإسلام هو الصلاة صحيحة. أحمدك الله الذي أحببتنا فيه وأنت يا أحمد بن جبر. أدروك كلها سواء محمد صالح أو صلاح. مرحبا بك يا محمد بن صلاح. هل هجر الغرب للعمل حلال؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إبراهيم نافي أبي عمر، مرحبا يا إبراهيم نافي أبي عمر، رحمة الله عليه وسلم، بارك الله فيك. بعد بنت امرأة 10 سنوات ما حور وفقها الله وفقها، بارك الله فيك. صحة حديث الأكل على جنابة يورث الفقر لا يصح. هل صحيح أن بعد سجود السهو لا يوجد تشهد؟ نعم، تسلم بعد سجود السهو. حكم الترجيع في الصلاة، ما مرادك بالترجيع في الصلاة؟ فهمنا. من صلى لله ثنتات ساتركها في يوم بين الله لو بدا بذنه صحاه عدد كبير من اهل العلم. يرتد عن الاسلام ويريد ان يزيد مره اخرى يرجع استغفر الله وعمل صالحا. حديث اسير الخدمه وعلم النكاح لا يصح. بارك الله فيك يا محمد. هل صحيح أنه نسخ من القرآن سورتان؟ هناك نسخ تلاوات لبعض الآيات، فكان يقولون أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة أو أكثر في الطول، فنسخ منها ما نسخ ولم يبق إلا الآن إلا الذي هو موجود الآن. ذلك وتصديقه في قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. عليك نقل كما انتهى يا عبد الرحمن. لا تفضل رجع. الأسباب الشرعية التي تبيح حبيب الناس، وضح سببك ونقول لك حصل أسباب لا يطاق كله في هذا المقام. ماذا تقول في سجود السهو؟ لا أقول أن شأنه، إنما يقول الجمهور أنه واجب إذا شككت في صلاتك. القيم لا دليل على إبطاله للصلاة. ماذا نقول في ماذا نقول في سجود السهو؟ هذه آسف يا هادي فهمتك خطأ. فهمت أنك تقول من ناحية الوجوب أو عدم، لكن تقول من ناحية الأذكار. لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معان يقال في سجود السهو، إنما سجود السهو كأية سجدة من القرآن. أن الله لم يطلع بأس به أن حديث هذه ضلع يبغضها الله، فهو من طريق راوي يقال لا يزيد بن طهفة أو ابن طهفة، وهو ضعيف. لا يجوز تمثيل الأنبياء في المسلسلات، النصرانية المرأة النصرانية تبطل وجوه امرأة مسلمة سلمت على بيد الله يا مريم، يعني إذا صفحني كافر أو صفحت امرأة النصرانية امرأة مسلمة لا يبطل الوضوء. هل الإنسان من اسمه نصيب؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون. قال سعد بن سعد جاء جدي حزن إلى رسول، قال عفوا سعد بن سعد جاء ابن حزن أو ابن حزن جاء جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ما اسمك؟ قال اسم حزن. قال بل أنت سهل. قال له غير اسم سمني أبي. قال سعيد فما زالت الحزينة فيه. لكن هذا هل يضطرب؟ هذا لا يضطرب. وحديث نجيس فهل ابن عمر قال نبي قد سئل لكم من أمركم مرسل. أخوتي رجلان أحدهما مبني الخمور والآخر مخالف القانون، وبدأ الخان ابن عمي ابني، وعندما اكتشف درقة أعطوه ما خاف الله، أبعدت ولا ابنك عن النصاب وعن الخمار. مشكلة هذا كله خير. ماذا أقصد الإمام النووي بقوله قال أصحابنا يعني الشافعية، هل يجوز الزواج من شيعية؟ ابتعد عنها أسلم لدينك، وإن كان الزواج فيها مما في تفصيل بلا شك في تفصيل. أكل الضبي النبي حرم كل ذي ناب من السباع، وحديث الضبي بخصوص في سنده ضعف. هل إقامة الحد في الدنيا يعني في العذاب في الآخرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الكبائر بعد أن بين العقوبة، ومن أصاب من ذلك الشأن فعوقب به فهو كفارة له. هل من التبذير صرف 1800 جنيه على علاج الشعر؟ إذا كان دخلك 18000 10% مثلا، أو إذا دخلك 30000 صرف نسبي، لكن كان دخلك 1000 وتصرف 1800 على الشعر فبلا شك أنه تبذير. التبذير أمر نسبي، فالناس التي بقولها بالملايين اللهم بارك ولا تضر، لا مانع أن يأتي لابنته بشعر بزيت مثلا غالي لإحسان شعرها، لكن الذي دخله ضعيف نسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله لا يبذر. وفي المثل المصري على قدر لحافة مد رجليك. وإن دل الآية أحسن من هذا قول الله تعالى ينفق لسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ينفق مما آتاه الله. وإن دل كلام الله تبارك وتعالى إن الله يحب عفوا وإن بنعمة ربك تحدث، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. حكم التوضع لقراءة القرآن هذا مستحب. هل أوصى النبي لكن ليس بواجب؟ هل أوصى النبي على 4 ركعات قبل العصر؟ الحديث في ذلك ضعيف. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 في سند ضعف، لكن عندنا حديث يقوم مقامه بين كل أذانين الصلاة، والمراد الأذان والإقامة. هل تريد دين أثناء الصلاة إلى أمور يبطلها؟ لا يبطلها. هل يلزم سجود تلاوة؟ لا يلزم الصلاة من طهارة وتستر. قولان لأهل العلم الذين قاسوها على الصلاة قاسوا سجود التلاوة على الصلاة استلزم لها ما تستلزمه الصلاة. أما الذين قالوا إنه لا يلزم سجود التلاوة ما يلزم الصلاة جوزوا ذلك. القولان قائمان. يريد أن يراجع زوجته بعد أن طلقها تطليقة واحدة هناك الفرق، قال راجعتك، ويفسد الدين على ذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. حكم النوم في المسجد في نهار رمضان لا بأس به. في المسجد كان الصحابة ينامون في المسجد وعلى الصوفة على وجه الخصوص، وكان ابن عمر ينام في المسجد، وكان بين علي وفاطمة شيء. ذهب النبي إليهما قال لفاطمة إن ابن عمك، قالت كان بيني وبينه شيء، فذهب إلى المسجد فخرج فأرسل النبي من يبحث عنه فأتوا آتيه وقال إنه مسجد. فذهب إليه وقد علاه التراب فجلس ينفض التراب عنه وقال قم أبا التراب قم أبا التراب. فلا أقوم بحج النسل لكن أنا وزوجي نعمل كما فعل الصحابة لأن حملي صعب وصحتي لا تستحق لا تستحمل الثقل لا يكلف الله نفسا وسعها. فهذا القدر أستجي سلم الله أن يجمعنا وإياكم مرمونا عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات دمتم محفوظون بحفظ الله تعالى ما دمتم تقيمون أمر الله سبحانه وتطيعونه. يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجيد وتجاهد. أيها الإخوة والأخوات أوصي نفسي وإياكم بكثرة الاستغفار فيدفع الله بالاستغفار البلاء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار سبب لسعة الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن وأن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا إنه هو المقدم والمؤخر لا إله إلا الله لا إله إلا هو. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الهداء وبعد قليل إن شاء الله مع الفتاوى المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات بعد قليل جدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.